انتهى رمضان لكن لم ينتهي حضور صلاة الجماعة مع الناس. نحن نرى في رمضان في صلاة المغرب المسجد يمتلئ، فأين إخواننا هؤلاء الذين نحبهم ويحبوننا؟ أين هم بعد رمضان لا يملؤون المسجد كما كانوا يفعلون؟ في رمضان نرى في صلاة الفجر يصلي 7 صفوف وثمانية صفوف، فإذا انتهى رمضان قل ذلك، أين ذهب هؤلاء؟ انتهى رمضان لكن لم تنتهي صلاة الجماعة. المسلم أيها الإخوة الكرام يكون رمضان مدرسة.